لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وحد قس بن ساعدة: وما رأى الرسول وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. مصابيح القلوب الطاهرة، هذا إشارة إلى الآية الكريمة في سورة النور في بيان حال قلب المؤمن، والمثل الذي ضربه الله عز وجل له في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله منور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فالمشكاة التجويف في الجدار، فيها مصباح الفتيلة المشتعلة، نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، الزجاجة قلبه وهو شفاف يدخل فيه النور ويخرج منه النور، يدخل إليه من خارجه إذا كان النور أقوى في الخارج، كما لو اختلط بأهل الحق والإيمان، كما اختلط الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام فامتلأت قلوبهم من نوره، ثم إنهم بعد ذلك صاروا مصابيح تضيء للناس الطريق، فهم أيضا يخرج منها النور عندما يكون الظلام في الخارج، يكون النور خارجا يستضاء به من على بعد طويل. ثم إن هذا الزجاج أيضا صلب قوي لا ينطبع ولا ينثني، وإنما ينكسر ويبقى كما هو، فلذلك القلب المؤمن صلب وفي نفس الوقت شفاف منير. يوقد المصباح من شجرة، من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد المؤمن يعمل بطاعة الله بفطرته قبل أن يأتيه نور الوحي، فإذا جاء نور الوحي كان نورا على نور، فنور الوحي على نور الفطرة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. فهذه القلوب، ضرب الله مثل القلب المؤمن بالمصباح، ولذا قال مصابيح القلوب الطاهرة، هذا من إضافة الصفة للموصوف. في أصل الفطرة منيرة، في خلقتها الأولى، في أصل فطرتها منيرة قبل الشرائع. وضرب مثلا بقس بن ساعدة، أحد من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان موحدا، وأشعاره مليئة بالتوحيد والنظر في آيات الله في الكون، ولم يكن تابعا لأي ملة، يعني من اليهودية أو النصرانية، وإنما كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وحد قس وما رأى الرسول، ده أصل الكلام، أن المصابيح القلوب، أن القلوب الطاهرة منيرة قبل الشرائع، قبل أن يعرف الشريعة وهو موحد لله سبحانه وتعالى. وهذا في الأصل في الإجمال وفي التفصيل، يعني القلوب المؤمنة هي التي تستفتى وإن أفتاك المفتون، القلوب الطاهرة هي الموفقة، يأتي الشرع عليها فيكون نورا على نور. القلوب المظلمة والتي انتكست فطرتها لما تأتيها الشرائع تكون والعياذ بالله زيادة في الطغيان والكفر، كما قال الله عز وجل: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال سبحانه وتعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم، عن السورة، إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لذلك قال: كفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد، مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. القلوب المظلمة التي لم تتطهر مليئة بالأمراض مليئة بالظلمات، لذلك فإنهم لا ينتفعون بنور الهداية الذي جاء به الوحي. القلوب المؤمنة يزيدها الوحي نورا، نور الوحي على نور الفطرة، نور على نور. يكاد يا زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد المؤمن يعمل بالحق ولم يعلم النص من الشرع، إذا جاء النص تأكد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واستنبط هو هذا الحكم مما يعني الجزء الذي علمه واختلف في غيره، حيث قال: فإن الزكاة من حق المال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه. وما يعرفش نص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قتال مانع الزكاة، ولكنه استطاع أن يصل إلى الحق من خلال ما عنده من النور. لذلك نقول في الإجمال وفي التفصيل، الإجمال هو الدين كله، الإسلام كله زي قس وأبي عبد الله بن أبي، وفي التفصيل في المسائل التفصيلية التي يقع فيها الخلاف، فأصحاب القلوب الطاهرة الذين عندهم الفطرة السليمة ومستنيرة يعني ينتفعون بنور الوحي انتفاعا عظيما، فهم يعرفون يعني بما عندهم من النور الحق ويعملون به ولو لم يأتيهم النص مباشرة، وهنا يفرحون فرحا عظيما إذا أتى النص موافقا لما اجتهدوا فيه. عبد الله بن مسعود في حديث بروع بنت واشق، لما قضى ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام معقل بن يسار فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة منا بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. فما رؤي ابن مسعود رضي الله عنه فرحا بشيء مثل فرحه بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه يكاد يعمل بالحق قبل أن يأتيه الدليل الخاص، لأن عنده حتى في التفصيل. لذلك أقيسة الصحابة أفضل الأقيسة، ولسلامة القلوب وصحة البصائر. ولذلك في الفتن ينظر في هذا الباب، يعني لن يوفق في هذا إلا من كان حسن السريرة سليم القلب مستنير الصدر، فإنه يوفق في أمور الفتن لما لا يوفق له غيره. الله المستعان. واحد قص وما رأى الرسول وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد، الهداية من الله سبحانه وتعالى. والقلوب متفاوتة، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بالمهتدين وأعلم بالظالمين، يضع الأشياء في مواضعها. وضع الإيمان في قلب زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة، ويعني من كان موحدا قبل البعثة، ووضع الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وما حرم يهود وحرم المنافقين، مع أن اليهود كانوا أكثر علما وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سأتي زمان نبي نقتلكم معه قتل عاد وإرام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، والعياذ بالله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. أيضا تفاوت القلوب وتفاوت أحوال الناس. والضب حيوان صحراوي ما بين الأرنب والفأر، يعمل جحورا، يعيش مدة طويلة زي كل الحيوانات الصحراوية. إيه؟ ما بتعطش بدون ماء. بدون ماء، معه ري ولا ماء، يعني هو مرتوي. وده يعني في المثل ده يعني المؤمنين مع يعني عندهم من يعني الحقائق الإيمانية والفهوم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ما عند غيرهم من الأدوات. أقل تكلفا في العلوم التي اكتسبها المتأخرون، وكانوا أسبق إلى فهم النصوص ومعرفتها. وكما ذكرنا في الإجمال، القلوب السليمة التي على الفطرة آمنت بالحق، وهناك أناس يعني شاهدوا تنزيل الوحي ولم يؤمنوا. في التفصيل كما ذكرنا حمد الله، هناك تفاوت، هناك من ليس عنده من العلوم ما عند غيره، ومع ذلك هو أعظم فهما وأعظم حياة لقلبه من غيره عنده. يقول: وكم من عطشان في اللجة، وسط المية هو عطشان، ما ارتوى، ما أخذ من الوحي ما يسد حاجة قلبه العطشان إلى ماء الحياة الذي نزل به الوحي. فناس ممكن تلاقي واحد حافظ القرآن كله كالسهم وما ارتواش منه أبدا، هو حافظ وخلاص. تلاقي واحد حافظ الأحاديث على سبيل المثال، وحافظ الأسانيد، وحافظ المسائل، وقلبه والعياذ بالله مريض، نسأل الله العفو والعافية. وهناك من يكون قليلا في بالنسبة له في العلم الظاهر، ولكنه يعني منتفع بما علمه الله عز وجل إياه لسلامة قلبه، والله أعلم. طبعا هذا الكلام ليس معناه أن أنت تعرض عن أخذ الماء، ده خطر كبير جدا. واحد يقول لك العلم مش مهم، لا، العلم مش مهم، ده كده تبقى انت من ضمن العطشين الذين وصلت ليه اللوج. العلم قدامك متاح، هو الجمل والضب ونحو هذه الحيوانات لما بتلاقي ماء بتشرب ايه كتير، بتخزن، مش كده؟ فكذلك انت تكون بقى قدامك علم، يبقى لازم ايه تطلب العلم وتخزن، وساعتها بقى ساعة ما تيجي المحن هتسبق بإذن الله تبارك وتعالى باللي انت ايه خزنته وانتفعت به في قلبك. كثير ممن عنده النصوص بلا فهم ولا وعي وبلا إحساس في القلب، اللهم المستعان. قال: سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسيا، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. شوف التركيبة كده التي يعني تسوقها المقادير. الله عز وجل بعلمه وحكمته ساق يعني موسى عليه السلام منفردا عن أمه إلى آسيا وهي بلا ولد، امرأة إلى امرأة خالية عن الولد، فحصل التوافق لما سبق في علم الله من نبوة موسى وإيمان آسيا، ترتيب وتقدير لمآلات بعد نحو 40 سنة، بعد سنين طويلة، لكن الأمور مهيئة من عنده عز وجل، هو الذي هيأك وهو الذي أمدك، الأمور من عنده. قال فلله، كم في هذه القصة من عبرة، كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. التشبيهات بهذا الاعتبار ابن القيم يتجوز فيها كثيرا، كأنها على لسان الرب سبحانه وتعالى لكنه يقول لسان القدر، يعني من يعني كأن القدر يقول له، لسان القدر يقول لمعناها كأن ما قدره الله يقول له ذلك. ولهذا ليست أن هذه كلمات لله سبحانه وتعالى ولكن معاني مفهومة، الله قد رب في موسى في حجر فرعون وهلاكه على يده، وهو يطلب قتله ضمن من قتل من أجله آلاف الأطفال. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، هو علشان اللي قالوا له هيكون ملكك، زوال ملكك على يديه، والله عز وجل قدر أن يربى من يزول ملكه على يديه في حجره بما قذف في قلب امرأة فرعون من المحبة له. الأشياء في مواضعها، الله سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها، ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى أول ما رأته حتى طلبت أن تتخذه ولدا، فقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهكذا قد كان وعلم. وقبل فرعون لذلك، ونشأ موسى عليه السلام في بيت فرعون كأنه ولد له ولامرأته آسية رضي الله عنها. كل الأمثلة دي في مسألة التفاوت وما يقدره الله سبحانه وتعالى، الأمثلة بتاع قصة بن ساعدة وكفر بن أبي ومع الضب ري ولماء وكم من عطشان في اللجة وهكذا. هذه المسألة يعني في نفس البيت الواحد، فرعون يريد قتل موسى ومن أجله قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، ويربى هو في حجر قبلت آسية الإيمان وأبى فرعون أن يقبل. كان ذو البيجادين يتيما في الصغر، عبد الله ابن عبد نهم المزني صحابي اسمه ذو البيجادين، يأتي سر تسميته بذو البيجادين. وكان ذو البيجادين يتيما في الصغر، وأصل البيجاد إيه؟ ثوب غليظ يفرش زي الكليم كده. كان ذو البيجادين يتيما في الصغر فكفى له عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنهوض، فإذا بقية المرض مانعة، العادة والتقاليد، يعني نفسه يعني تريد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مانعه إيه لما هم بالنهوض أنه يسافر ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه عمه سيحزن، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، فمنعه ذلك من النهوض، فقعد ينتظر العم، قاعد مستني عمه هو اللي يسلم ليه الأول، عنده أمل إن عمه يسلم تبقاش في مشاكل، تبقاش في أزمة داخل البيت بسبب الموضوع ده. فلما تكاملت صحته نفذ الصبر، الصبر غير المحمود، الصبر المذموم، الصبر على الباطل، الصبر عن الحق، كما قال المشركون يوصون بعضهم بعضا بهذا الصبر، قال الله عز وجل عنهم انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، يصبرون أنفسهم بتنزحهم، يقول له اصبر اثبت، هو نفسه تقول له الباب افهم مفيش فايدة. وقال إن كاد لا يضل، قال عز وجل عنهم إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني مسكين نفسهم بالعافية. فبيقول لما تكاملت صحة ذو البيجدين إيه؟ وكان عيان، المقصود اللي هو إيه؟ مرض القلب اللي هو فيه التعلق بالعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية وحب الأهل ونحو ذلك أن تكون أعظم. فلما تكاملت صحته خلاص أزال الله من قلبي هذه البقية، نافذ الصبر، الصبر المذموم بقاش مستحمل خلاص، يعني ولا هيستحمل أنه يعبد الأوثان ولا هيستحمل يستنى عمه. فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريقة. يقول ضمير الوجد الحب وأنه وجد الطريق إلى الله عز وجل. الوجد يعني هو أصل معناه من الحب، لكن الإنسان لما يلاقي اللي بيحبه فهو وصل ووجد، فوجد اللذة. فيقول إن الوجد ده حاجة داخلية، فنقول إلى كم حبسها، حبس نفسك هتفضل حبسها لغتمتة تشكو المضيقة وانت متضايق والوضع صعب، أثرها حركها خليها تتحرك تنطلق، ربما وردت طريقا طريقا يوصلها. إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وردت طريقة، وردت طريق نفس تجد طريق إلى الله عز وجل. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا، ولا بتفكر، وهو عايز يأخر إسلامه عشان خاطر إيه؟ عم مرات ما نفذ الصبر واكتملت الصحة. فكلمه فإيه؟ فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. عمه قال له هشيل كل حاجة ندتها لك، هو كان يتيم هو اللي أعطيله. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها، يعني أن صنعه نظر إليه يعوض عن عمه وعن كل اللي هياخده منه. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعلها ألذ إلي إلى نفسي وأشفى لبلواها. طبعا ده إيه تشبيه يقول الحب اللي في البشر بيعمل كده، يبقى الحب اللي في الدين بيعمل إيه بقى؟ اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى حب العبادة، بيقولوا لو قيل للمجنون ليلى وصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، يعني لو هتاخد الدنيا كلها، لقال لهم تراب من غبار عليها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. ده اللي بيحب يقول كده، فهو عايز يقول إن ذو البيجدين حب للنبي عليه الصلاة والسلام حركه هذا التحريك، ولا افترق عنده أن عمه أخذ منه ما أعطاه. فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب، قال له هدوه مش عايز يخليه يتحرك بأنه إيه، قال له هات الحاجات اللي أنا إيه. فناولته الأم بجادا، أمه بقى صعب عليها فأعطته إيه الكليم ده ولا بتاع الحاجة صعبة كده. فقطعه لسفر الوصل نصفين، هو عايز يعني سفر الوصل يسافر ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوصل بقى الوصول يعني إلى المحبوب. قال فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قانع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. الأكناف اللي هي الأطراف، كل واحد عايز حاجة هيوصل لها بإذن الله. بيقول ألا بلغ الله الحمى من يريد، واحد عايز يوصل للحمى. الحمى ده المكان اللي بيرعى فيه للملوك لإبلهم ونحو ذلك. ففي حوالين الحمى أكناف زي أطراف، ففي واحد أمله بالكثير ان هو يبقى ايه في الأطراف، واحد تاني أمله انه يوصل ليه لجوه. هو ذو البجادين كان مجتهدا أن يكون في أي مكان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو يعني مش في المنزلة قريبة منه فيما يبدو للناس يعني في المنزلة، ولكن مهم أنه يكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في ساقة الأحباب. والمحب لا يرى طول الطريق، مش هيصعب عليه. في غزوة من الغزوات مات شهيدا رضي الله عنه، فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له الأحبة، اللي هو كان فاكرين ان هو ايه يعني مش بمنزلة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل بنفسه يمهد له الأحبة، وجعل يقول اللهم اني امسيت عنه راضيا فرض عنه. اخرجه ابن اسحاق. وابو نعيم في الحليه اسنده في انقطاع له طرق اخرى ذكرها الحافظ في الاصابه يشد بعضها بعضا. قال فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجعل يقول اللهم اني امسيت عنه راضيا فرض عنه، فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر. وصل الى الحمى، وصل واقترب حتى يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، سرعان ما وصل ويعني تحمل في سبيل الله عز وجل. فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيدق. فلما نهض فرزا، يعني يقول يا مخنث العزم، دي دايما يقولها كثير يعني اللي عندوش عزم صادق، بيقول بيشبه بقى ذو البجادين الرقعة بتاع الشطرنج أصعب حاجة فيها ليه؟ البيدق اللي هو العسكري، البيدق العسكري الصغير. يقول لما نهض، لما حصل له عزيمة قوية، تفرزا يعني أصبح الفرزا اللي هو الوزير، فأصبح بمنزلة قريبة جدا. حمك الله. يعني أنت لو عزمت وتحركت أهو ذو البجادين وما لحقش وبسرعة استشهد وهو ما كانش معه حاجة خالص، ولكن يعني لما نهضت عزيمته ولاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحمل السفر الطويل ومفارقة الأهل، الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي مهد له لحده وقال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه، حتى يتمناها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.